نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ اي والله الحمد. عساكم طيبين. سؤال يا شيخ. نعم. حجيت انا السنة هذه رميتها صحيحة لكن في الجمرة الصغرى، واثناء الرمي يعني شككت هل رميت 6 أم 7، ولكن يا شيخ تساهلت فلم ارمي 7. لا تعود لمثل هذا. فما حكم حجي؟ اذا شككت نعم وانت ترمي. نعم. اذا شككت وانت ترمي فابني على اليقين. اليقين او غلبة الظن. نعم. المترجح عندي يا شيخ اني رميت 6. ما عليك، ليس عليك شيء فيما مضى، لكن في المستقبل احتط لنفسك. نعم. وما حكم الرمي صحيح يا شيخ؟ انتهى موضوعك بالنسبة لما مضى. نعم. ما عليك شيء. الله يجزاك خير. لكن في المستقبل انتبه. طيب. اذا شككت وانت على مكانك في المرمى